نرجع للكحول، العطر الذي فيه كحول. لكم تعرفون يلا انت لحن الصلاة الطيور تختلف نسب الكحول فيها. هذه الكولونيا بيستعملوها كثير من الناس لغسل التنظيف وفي رائحة طيبة، وبتكون نسبة الكحول فيها عالية بالمئة 60-70 إلى آخره. لكن الطيور الأخرى بتكون فيها نسبة قليلة جدا. ما كان من النوع الأول أي كولونيا اللي فيها نسبة عالية من الكحول، هذه لا يجوز بيعها ولا شراءها. لماذا؟ لأنها تحول خمرا، من المدمنين فيها الخمر على الأقل علنا، ولا يسمح كما هو الشأن هنا مثلا أخرى يستعينون بالكحول عن الخمر يركبوا فيها بعض الأشياء. هذا هو. لذلك هذا النوع من الكولونيا لا يجوز شراؤه ولا بيعه والمتاجرة به. الطيور الأخرى التي قد يكون فيها كحول من المستحيل تحويلها إلى خمر كما هو الشأن في الكولونيا، فهذه يجوز المتاجرة بها. ما أردت التذكير به، وقد عرفت الجواب عن سؤالك وأخذت جواب زيادة عما سألته، ذلك لأننا في الوقت الذي نحن كما يعني رأيتم مشغولون، لكن هذه فرصة لا تفوت ما دام حرصتم على لقائي، فأنا على لقائكم أحرص منكم. جزاك الله خير، وبارك فيكم جميعا.